طهرنا في بحار العلم وأنواره. ما شاء الله كان كما سنبين. فالله عز وجل قال وبين أن علمه أن علمه وإرادته وقدرته صفات الله رتبها وبينها وهيأ لها، الله بين وهيأ لهذه الصفات، وأنتم ستعلمون كلما تقدمنا خطوة نحو الأمام سيتضح لنا العقيدة على أعلى مستوياتها. يا رب لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إننا أمام هذا الكلام الذي قاله الطحاوي نعلم ما ينبغي أن نعلمه من العقائد. هنا الإمام الطحاوي في هذه الألفاظ القليلة سنحاول أن نبين ما ينبغي أن نبينه من أصول العقائد. الإمام الطحاوي عجيب، عمل بناء شخصيات، بناء وشخصيات بينها لنا ولكم منذ أول التاريخ، فالإمام الطحاوي صنع بناء قويا و صنفه من غير أن يكون هناك وهن أو ضعف. القاعدة هذه الثانية عشرة قد صممها وسترونها ثابتة القواعد ثابتة البنيان. فلنأخذها فلنحاول أن نأخذ تصنيفها تصنيفها. فهو الذي قال إن الله عز وجل صمم وضع الذات بصفاته وضع الذات بصفاته. صفات الذات هي هذه الصفات التي قام عليها هذا القصر المشيد. ماذا فعل؟ قال في أول جملة من هذه القاعدة قال إيه؟ ماذا قال؟ خلق الخلق بعلم. قال إن الله عز وجل قد خلق الخلق بعلمه. لعلك تظن أن الباء للسببية، يعني أن الله قد خلق الخلق بسبب علمه، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح، لأن الباء هنا يمكن أن تقول إنها للمصاحبة، أنها للإلصاق، هي ليست للسببية. فالله لم يخلق الخلق بواسطة علمه. لماذا؟ لأن العلم ليس سببا في خلق شيء، ليس سببا في خلق شيء، وإنما هو مصاحب للخلق. فالله عز وجل خلق والخلق مساوق مساوي لعلمه. وليس الخلق بسبب العلم. إذن من قال إن الله قد خلق بي العلم فقد أخطأ الطريق، أخطأ الطريق. لماذا؟ لأن الله عز وجل عندما خلق إنما خلق بمساوقا مساويا للعلم، هذا أمر نعرفه ويعرفه علماء العقائد، نعرفه ويعرفه علماء العقائد. من هنا نقول إن الله عز وجل لما خلق خلق مساوقا مساويا للعلم. طيب هذا أو هذه هي الجملة الأولى، ويبقى الله عز وجل حين خلق خلق الخلق مساويا لعلمه. كيف ذلك؟ قبل أن يخلق الله الخلق، قبل أن يخلق الله الخلق علم ما سيخلقه ومن سيخلقه، فالله عز وجل الله قد خلق والمخلوق مساوي للعلم. من هنا نستطيع أن نقول إن الخلق والعلم أمران متساويان متساوقان. وإذا علمت ذلك علمت معه أن الله عز وجل في خلقه العلم موجود، والله عز وجل بالعلم خلق، علم الشيء ثم خلقه على ما علمه. نركز قليلا في العلم الإلهي الله عز وجل علم الشيء قبل أن يخلقه، علم الشيء قبل أن يخلقه، وحين علم الشيء قبل أن يخلقه فهو بائن من هذه الآراء السلبية، إخواننا نقول العلم، العلم إذا كان هكذا بائنا من خلقه، يعني الله عز وجل خلق قبل أن يخلق علم، قبل أن يخلق الشيء علمه، كيف ذلك؟ في العلم الإلهي مرحلتان أو أكثر، أول مرحلة نحن نقول العلم الإلهي يحيط بالشيء قبل وجوده ويعلمه على ما سيوجده عليه، يحيط بالشيء قبل وجوده ويعلمه على ما سيوجده عليه، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الله عز وجل علم الشيء بحدوده. ما معنى حدوده؟ بحدوده، فهو يعلم الشيء عندما يكون في الوجود ويكلفه بالأمر والنهي، هو يعلم أن هذا الأمر وهذا النهي، هذا الأمر وهذا النهي هو واضح، لو أنه نزل إلى الطبيعة وتجسد فيها، نزل إلى الطبيعة وتجسد فيها، يبقى إذن الشيخ الطحاوي يؤكد أن العلم الإلهي يعلم الصفة الإلهية، تعلم ما لله عز وجل من إحاطة بهذا الشيء الموجود، بهذا الشيء الموجود. إذا كان تحقق هذان المعنيان، تحقق هذان المعنيان، كان لابد أن يكون العلم قد أحاط بالمعلوم. من هنا نقول إن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وجودها، يعلم الأشياء قبل وجودها على ما ستكون عليه في المستقبل بحدودها بأشكالها، ويعلم أيضا ما يحيط بها من استجابة للتكاليف أمرا ونهيا. هذا أو هذه هي الجملة الأولى، هذه هي الجملة الأولى. ويبقى نحن نقول يا إخوان إن هذا الشيء المعلوم لله هو شيء محيط، علم الله محيط به. هذا المعنى الأول. والثاني أن حدود هذا الشيء واقعة في إطار علم الله سبحانه وتعالى. من هنا ومن هنا فقط نجد الشيخ الطحاوي قد فرغ قد فرغ من هذه الجملة الأولى في أول القاعدة، وهي شيخ حسين خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه. إذن العلم ما هو السبب الخلق، وإنما العلم مساوق له. هذه هي الجملة الأولى. لندخل إلى الجملة الثانية. يلا مولانا. وقدر لهم أقدارا ننتظر بقى. هو خلقهم بالعلم، هيؤكد الذي سيفعله، هو هيؤكد ما سيفعله. ايه اللي هيفعله؟ القدر لهم اقدارا، قدر لهم. طالما انت شايف ان الله عز وجل خلق الخلق، خلق الاشياء بعلمه، فهو إذن قد قدر لهم أقدارهم. ما معنى إن قدر لهم أقدارهم؟ قدر لهم أقدارهم يعني رسم لهم حدود حياتهم، معايشهم، رسم لهم حدود حياتهم ومعايشهم، ووضعها أمامهم، ليس فيها جديد، وإنما هي كما علمها قبل أن يوجدهم، كما علمها قبل أن يوجدهم. جملة سهلة. نعم. وضرب لهم آجالا. وضرب لهم، ضرب لهم الحدود يا مولانا، الحدود، الحدود. هذا الماء في الكوب، هذا الماء في الكوب له رجئه، هذه حدوده، هذه. فهو عندما خلقهم، خلقهم بعلم كان قد وضع لهم بهذا العلم حدودا. ها، وايه تاني؟ التانية وضرب لهم آجال. وضرب لهم آجال. انتظر عليا. وضع لهم حدودا اللي هي الأطر التي تحيط بالشيء لا يستطيع أن يخرج منها. ما اسمها؟ حدود. وهو في نفس الوقت بالعلم، وهو في نفس الوقت بالعلم حدد لهم آجالا. لما ربنا يحدد آجال للناس، أنت لا تستطيع أن تؤخر موجودا عن أجله. إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. ها، فهذه آجالهم. ضربت لهم. إذن هم ضربت لهم حدود أطر لا يخرجون عنها، ما زال بيقرر. وضربت لهم أيضا آجال لا يستأخرون عنها ولا يستقدمون. نعم أيها مولانا الشيخ حسين. ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم. يا مولانا هو قال قضيتين، الأولى أنه حدد لهم حدودا لا يخرجون عنها اللي هي الإطار، اللي هي الإطار، وحدد لهم آجالا لا يتقدمون عنها عليها، يعني لا يتقدمون ولا يستأخرون. هذا العلم. كل هذا خلي بالك، الله عز وجل فعله بعلمه. الباء هل هي للسببية؟ لا، الباء مش للسببية. يبقى خلاص انتهينا من هذين الأمرين. كمل يا سيدنا الشيخ. ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. نعم بتقول إيه؟ لم، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم. التانية صلحها، خلها يوجدهم وإلا هتبقى مضطربة. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. يوجدهم، لأنك هتقول يخلقهم مرتين بتبقى قلقة كده. هي ما فيش مشكلة، فالله عز وجل في الجملة هذه أهي اسمعها كمان مرة. ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم. رجع الضمير، ولم يخفى عليه شيء. على من؟ على الله. شيء قبل أن يخلقهم. ها والتانية؟ وعلم ما هم عاملون قبل أن يوجدهم. وعلم ما هم سيعملون. هم الاثنين اللي أنا كلمتك عنهم منذ قليل، قلت لك إنه علم حدودهم، علم حدودهم التي سيوجدون عليها في الطبيعة أو في التاريخ، مفهوم؟ وعلم أيضا أعمالهم من أمر يكلفهم به، نهي ينهاهم عنه، فهو يعلم هذا وذاك، هو يعلم هذا ويعلم ذاك، فهو يعلم حدودهم اللي قالها في الأولانية الجملة اللي فاتت، يعني بيأكد الثانية أنه علم علم ما يفعلونه من العبادات من الطاعة ومن الطاعة والمعصية. نعم فضل يا مولاي. نعم أيوة خلص. وأمرهم بطاعته. نعم وأمرهم بطاعته. هو يعني عارف ده مش كده، عارف الطاعة وعارف المعصية. أمرهم بطاعته، هو هيبقى احنا وقفنا القاعدة هنا يا شيخ. دفتر فين يا جمال؟ نعم احنا وقفنا القاعدة هنا يا ولدي. نعمر شامل. نعم مولانا. فين الدفتر؟ موجود مولانا. نعم. شوف الشيخ حسين هيقول لك احنا وقفنا فين. نعم وقفنا فين يا مولانا؟ ونهاهم عن معصيته. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. اهو كده أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذه قاعدة شوية دسمة، عايزين نقرأها ثم نحاول أن نقرأها سويا في لقاء قادم، حتى إن شاء الله نستوعب محتواها، إلى أن يأذن الله بلقاء جديد. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.